في ألم دار الآخر. هذا الرئيس الصوبي الأخير الذي ذهب إلى مريم هذا يعني كان مما أخذ عليه أنه تقرب قليلا من المسلمين، يعني فتح لهم أشياء من حقه أن تكون كمواضيع. لماذا تقرب من المسلمين وفتح لهم بعض المجالات؟ لأنه يريد أن يواجه حيث أليس مثل من طبعا هو لكن يريد أن يقيم روح التوازن السياسي في البلد، ففتح المجال للمسلمين والتحول عن الشيوعية الذي كان الدول الأوروبا الشرقية وغيرها أيضا حصل حتى في هذه القارة وغيرها. ولذلك أصبح المسلمون يقولون ليس يبقى، كانوا يقول ليس يبقى ثم بلغنا من جلسهم. لماذا؟ لأن في وجود نوع من الحرية لديهم وكانوا يتوقعون أن ينهوا من أكثر من سنتين أو ثلاث. وفي موسم الحج بغير من القادمة يقول نريد أن يستمر قليلا ولكن نخشى أن المغامرات ستذهب به. ليس هذا طبعا السبب الوحيد، في أسباب أخرى. المهم بها هذه المدينة كلمة الحسنان يكون الأمر الله المستعان. أخي يقول إذا تقربت إلى الله بالطاعات فلماذا يتقرب إلي؟ يتقرب الله تعالى إليك بالمحبة. إذا أحببت الله أحبك الله، إذا ذكرت الله ذكرك الله، إذا ذكرت وحدك لنفسك ذكرك لنفسه عز وجل، وإذا ذكرت بملأ ذكرك بملأ خير منه كما جاء في الحديث. إن تصدقت أرضاها الله سبحانه وتعالى وضاعتها لك أضعافا كثيرة، وإن عملت عملا صالحا بارك الله لك فيه، فهكذا فيتقرب إليك سبحانه وتعالى بأوفر الجزاء وأعظم المنة والكرم، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. حديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فما المراد من القوة هنا؟ هل القوة الجسدية أو الإيمانية أو كلاهما؟ قال وفي كل خير، المؤمن في خير، لكن أيهما الأفضل؟ القوي. قوة جسدية أو أي وجه؟ المؤمن القوي، القوي في جسده، وأحيانا يكون الأمر أمر قوة بدنية. القوي في إيمانه وهو أساس كل شيء، القوي في علمه لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحجة القاطعة والحجة البينة بيد هؤلاء الذين يقيمون هذه الحجة على أعدائه. ميز هؤلاء لأنه ولديهم قوة الحجة وقوة البيان. فأي نوع من أنواع القوة؟ والقوة الشاملة فهو خير وأحب إلى الله من ذلك الذي ضعيف، وإن كان في كل خير إلى فيه من الإيمان. البطاقة الذهبية تكلمنا عنها مرارا اليوم الصباح. يقول الأخ قرأ نشرة مكتوب فيها أن اليهود يكتبون آيات الله آيات الله ولفظ جلالة في أماكن مخبية مثل الملابس الداخلية أمام العورة، ويفتحون أماكن الدعاوى ويسمونها مكة، فأخذت ألعنهم. فقال لي أحدهم لا تلعنهم لعل الله يهديهم. قال هذا الكلام صحيح مع أن الله عز وجل أباح لنا لعن اليهود؟ لا، نلعنهم كيف لعل الله يهديهم، هذا شيء آخر الاستراب. لكن الواقع أنه يلعن من فعل هذا ولو كان مسلما. وقد تقدم تفصيل كلام في اللعن، هل يلعن المعين أو لا يلعن في ذلك؟ لكن نقول لعن الله من كتب آيات الله كذا، لعن الله من فعل بكتاب الله كذا. حتى نقول اليهود يجوز لعن اليهود، لا. طيب يقول ايضا الاخ انه نقرا في هذه الايام في المسلمين لا يهمنا المصدر محاولات كثيره باساليب مختلفه عن عرض وتجميل ما يسمى بالفن الاسلامي، يتكلمون فيه عن مسرح اسلامي، ونحن لكم نقول الفن النظيف وغير ذلك، والانشاد الديني والسنجليات. وارجو على كل حال هذا الكلام أظنك تعرفت له بما سبق ولم تجد به الآن. الأمر يحتاج في هذه الأمور تحتاج إلى دراسة شرعية، يعني بالنسبة للأدب الإسلامي أو الفن الإسلامي، كلمة الفن بمفهومها العام لا نعني مجرد التمثيل مثلا، الفن بمفهوم العام كجانب من جوانب الحياة لا بد ولا شك عندنا ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه في هذه الأمة نصيبا، وجعل منه محرما، وذلك بروابط شرعيه. علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذا الامر يحتاج الى دراسه شرعيه والى اخذ راي حتى لو تلقي مجموعه من الناس في هذا الامر، لان الموضوع في نوع من الجده، اما ان احداث جديده او انه لم يطرح او لم يتحدث عنه طرحا منهجيا. يعني الناس يقول لك الشعر الاسلامي له كيف تميز الشعر الاسلامي من الشعر غير الاسلامي مثلا؟ لو الشاعر اللي يعتبره اسلاميا او غير اسلامي، نحتاج ان نضبط المذهب الادبي الاسلامي. كذلك فيما يتعلق بالرسم نحتاج الى ضبط، كذلك في موضوع التنزيل نحتاج الى ادله والى تفصيل وهكذا، حتى نعرف ما كان حراما من الاصل استبعد نهائيا، ما كان حلالا اتفقنا على اباحته الدليل قام على اباحته فهو من ما كان فيه شبهه نترك ونبتعد عنه. ما كان فيه خلاف ناخذ بما نراه امدح واقرب. هذا دائما مهم يرجو ان يهتم به في الدراسات العليا وغيرها ما يتعلق بالادب والفن. والحمد لله ان هناك رسائل علميه سجلت هذه الموضوعات ونسال الله تعالى ان ينفع بها، بالاضافه الى نموذج من الكتب قد لا تقطع ان شاء الله على الاخوه. ما ادري هذا الاخ يعني قبيله عربيه ولدينا افراد ويقولون انهم عبيد، والافراد هؤلاء يقولون نحن من عبيدكم. وكيف جاء الينا ما انه ما ادري والله كيف هذا واليكم هذا. لكن هل هم من الرزق تنطبق عليهم احكام الرزق؟ لا ما اظن. انا كنت لا ادري ما عن اصلهم، لكن الظاهر انه رزق. الرزق لا يتبع الموت، الرزق ليس بحسب الموت، الرزق سببه ايش؟ الكفر. ايوه نجاهد الكفار فنعتبرهم. ما نقول يعني كلمة الشارع عند الناس كما ذكر الأخ القبيلة هذه أن الرقيق هو من كان لونه كذا، لا هو من لونه. الرقيق هو من أصدر من الكفار، من كان أصله كان من الجهاد روميا فارسيا تركيا أيا كان. والرقيق الذي كان أكثر ما كان يتاجر به في دول الفتوحات الإسلامية ثم إلقاء الروم والفرس من أبناء الملوك، حتى منهم جواري ومنهم تزوجها من مشاهير الصحابة أو كانوا ملك يمين من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فهؤلاء رقيق نتيجة لماذا؟ للجهة. هذا المدن أي كان الملوك. أما ما يقدر يساعد بعض القبائل كما ذكر الأخوان هنا في السؤال أنه يعني أنه يرتبط برون معين، هو غير صحيح لا عقلا ولا نقل. هذا لا يعني طبعا من هؤلاء المعينين رقاء ولا رقاء، الله اعلم. واول من اشاع مساله ان الرق لابد ان يكون يعني من حسب اللون الغربيون، الغربيون لانهم هم الذين جاءوا الى افريقيا المسلمه. وهناك روايه تعتبر روايه عالميه جدا، يعني الذي كتبها اخذ جائزه نوبل أو من الإسلام وكذا، يعني روسي وأمريكي، يعني مما ذكر هؤلاء لا يعرف الإسلام، ما أصل فقط على ما يعرف الإسلام، كان يعني تقول الرواية هذه أن أول ما كانوا يحضرون في السفن كانوا يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، يعني تصور أول من جمع الأبيض أول ما أخذ كما يسمونه الأمريكان في أفريقيا كانوا المسلمين، وهذا معروف المسلمين وحشد أرقام قد لا تستدركه. يعني مذكر ان الذين ماتوا الذين حشروا مجموع ما حشره الامريكان في السفن ليرحلوهم الى امريكا قدره بعض المؤرخين ب 90 مليون، وقال ان الذين بقوا 10 ملايين فقط، منهم من مات في البحار في اثناء الانتحار، منهم من هلك من الجوع، منهم من انفتح فيهم الاوبئه وغير ذلك. يعني مثلا في الرق شيء خطير جدا لا قد لا تتصورونه. وان كان في مجال يعني وجدتم بعض الوثائق حدثتكم عن اجرام هؤلاء الصليبيين في حق المسلمين واخذهم الى هنالك، وثائق كثيره موجوده في تاريخ اوروبا، ولهذا دعوا الى تحويلهم وقالوا ابراهيم لا يدخل الان رئيسا هذا الحر العديد، وهو غرض وطني وغرض سياسي من اجل توحيد شمال امريكا مع جنوبها، يعني قضيه سياسيه، لكن هم يعتبرونه محرر العلم. ما نسمع منه المحرر الحقيقي الذي حرر الانسانيه كلها جميع الوان وأشكالها هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المآسي يعني ارتكبوها ضد الأفارقة والأفريقيين كما ارتكبوا المآسي ضد الهنود الكمر، حتى أنهم نشروا بينهم الأوبئة الطاعون الأوبئة الفتاكة فقضت عليهم. يعني الإنسان الغربي إخوان مأساة الإنسانية، وفضائعه في كل عصر وفي كل نصر وفي كل زمان وفي كل مكان لا بحد، لكنهم يذكرونها لكتار الإنسانية وحرية الإنسان والديمقراطية. هم الآن يقرون راية الديمقراطية وحرية الإنسان في العالم، وهم الذين يرتكبون ما يرتكبون. الأخ عنده سؤال الأول، المرأة التي تأمر زوجها بالقيام معها في بعض أمور المنزل وذكر مثال تقول هات حبة من الثلاجة ولا هات الأكل، يعني نقول الله يجزاك خير احترموا يعني المشاعر كويس، لكن بعض الأزواج تستاهل يجوز يقول تستاهل وإذا وصل إلى حد ما يأمره بأمر حتى يجيب هذا فالحد عليه، لأن القيامة جعلها الله بس تفرق فيه. أما الإنسان على سبيل التفاهم والمحبة فما بيجي حتى لو تعلم الطبخ على يديها ما بيجي، يعني لا يستوي في واحد يفاهم. هذا السؤال غير ما يعني المهم السؤال الآخر الذكر والأخ قال ما حكم يقول إن الذي يسب الله تقبل توبته والذي يسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته؟ المقصود توبة بإيه؟ في الدنيا طبعا، أما إذا كان غيره دون الله فالله تعالى يقبل التوبة ويعفو عن غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب بالتوبة سبحانه وتعالى. لكن المقصود بالدنيا يعني نعم هذا قول قول من بعض العلماء أن من سب الله تعالى ثم قال أحببت واستغفر وأنا نقبل توبة. لماذا؟ لماذا فرق؟ قال لأننا نقر حتى نتحنا عليه الصلاة والله قبل ما تعلم يعني نحن نقر أن الله على دينه ويأخذ منهم الجزية واليهود وهم يسبون الله. كذلك يسبون الله من أعظم المسبة قولهم إن لله تعالى ولد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أظهر سبة سواء كان ينتسب للإسلام أو إلى أحد الأديان فإنه يجب أن يقتل أيضا يقتل. وإن قال تبت واستغفرت وأنب هذا ينفعه عند الله. أما نحن في الدنيا لا نقبل منه إلا ذلك. وهذا القول هذا هو القول الراجح في مسألة الزنديق عموما في حكم الزنديق، وهو الذي عليه الإمام مالك رحمه الله وأهل المدينة ورجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. هذا القول هو الذي يجب أن يعمل به الآن وفي كل الأزواج الذي ينبغي أن يصار إليه، لما يقول يجب ينبغي أن لا يقبل به وأن يصار إليه بما فيه المسد وحسن الشريعة. لذلك صاحب مجلة يريد العرق الخبيث الذي قال الحمقى وقرأت من مقاله الحمقى ومن حمقى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء وبعض الصحابة بالحمق مثل هذا لا يجوز قبول توبة مهما كان ورفض وفاز أمثالهم. على أسف كلمة الرفض في هذا الزمان أصبحت تقطعها من لا يعرف من الرفض شيئا، فيعني هؤلاء أيضا لا يجوز أن تقبل توبته. هذا القول الراجح. اي ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى اقر تخصيص وسب الله اقر، واما النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يقر على ذلك. ويعني حصل بعض الحوادث في ايام الصحابه عدها بعض العلماء اجماع في هذا الشان. الطالب المسؤول في تخصيص هذا أيضا سؤال له علاقة بالعقيدة، وهو ذهاب المرأة للمستشفى أثناء مدة الحمل للمراجعة في كل شهر مرة واحدة خشية أن يكون جنين مشوها أو ما أشبه ذلك، مع العلم أن هذه المرأة الحامل لا تسكن من شيء عند المراجعة ولكنها تأخذ الفيتامينات اللازمة لكل مرحلة. أنا لا أرى إن شاء الله في ذلك بأسا، ولا بأس في مراجعة المرأة للطبيبة. والآن وزارة الصحة فيما أعرف بعض الرجال تعمل دفتر مراجعة للحامل، وهذا شيء طيب حقيقة، لأن هذا وإن لم تشك شيئا لكن هناك أمور قد تكون موجودة قد يكون الجنين في حالة لا يمكن مثلا أن تكون الولادة إلا بعملية، وقد يكون فيه نقص، وقد يكون المرأة عندها نقص فينتج عنه شيء من المرض أو الألم. فهذا من جانب الوقاية، من أمور الوقاية، لأن الوقاية جائزة ومشروعة كما أن التداوي من البلاء بعد نزوله جائز ومشروع. المهم أن تكون الوقاية شرعية، يعني إذا كما كان العرب يقول البعير حتى لا يصيبه الطاعون بزعمه قبل أن يصاب، ما في شيء البعير يقوله حتى لا تأخذه الغزة أو القرحة لكم الأرض، هذا لا يجوز. الإنسان يقوي أو يقوي الحيوان حتى لا يصاب، لأن هذا ليس دواء حقيقيا إنما هو رهن أو تعليق سليم. هذه الوقاية غير مشروعة وما أشبه ذلك مما لا يخفى عليه الأرض والسماء غير مشروعة. لكن أن تكشف المرأة أو حتى الرجل لو ذهب إلى أي مستشفى لا يشكو من أي ألم وأراد أن يكشف ليرى هل عنده نقص في جانب معين لا بأس به، لأن بعض الأمراض تبدو خفيفة في أول الأمر ثم في النهاية تكون يعني خطيرة على الإنسان. فإن كان لك أن التوكل أفضل في هذه الحالة، وقد يدخل الإنسان في الوهم، هناك إدارة يقولونها الأطباء، الأطباء يقولونها عشان ما يزعلوا الدكاترة اللي عندنا هنا، يقولون لولا الأطباء لعاش الناس سعداء. بعض الناس الأطباء يدخلون في الوهم، راح يكتب يعني عنده كحة قالوا لا أنت عندك مدري إيش ومالك كذا ومالك يعني تصوير مدري إيش كذا خلص إيش مرض وكان طيب. هذا كثير يقع لأن الناس الإيمان ضعيف، والحياة الآن لقد الله العافية حب الدنيا بشكل عزيز، والحمد لله أن هذه يعني المسلمين قليل يعني بالنظر إلى إيمانهم، لكن يعني في عند غير المسلمين يتكلمون كثيرا عن مرض الوهم بشكل كبير جدا، ويعتقدون أن كثيرا من الناس لو ما ذهبوا للعيادات لكان أفضل بسبب هذا الوهم. ومن العجائب يعني عند بعض الأطباء أن الغربيون بعض الأطباء الغربيون أسلموا من خلال معالجتهم لبعض المرضى المسلمين، يقولون أن المريض المسلم يختلف اختلاف كبير عن غيره من المرضى، يقول العملية نسبة النجاح فيها 50% يفرح 50 طيبا، يقول لا 20 يقول لا لا أيضا سبحان الله، يقول هذا المرض مميت يقول هذا بإذن الله والخير، يقولون تتنازل إذا مت يتنازل أمريكي ما يرجع التنازل من العملية جنون تعجيز، يقول فعلا المسلم عنده إيمان. بعض الناس في أمريكا من الشخصيات الكبيرة والأمثال الكبار وفي غيرها من دول الغرب يعني تلقى محمل أجهزة معبى أجهزة كذا عنده شنطة وعنده حجر وما في مختلف، يقول له ايش هذا الجهاز القيمة الاجتماعية، واحد للضغط واحد للدم واحد للجلط المضاد واحد مدري ايش كلها، يقول لك انا خاص كذا تبني العجل الجوار المفاجئ والموت فجأة، فالأجهزة دي غاية لا يحملها الا ناس يعني على مستوى تنبع انه في حاجة عشان يبدا يراجع الفن. سبحان الله يعيشون لماذا يا اخوان؟ لا ما عندهم الهاب الدود لا يؤمنون بالاخر، شقاء شقاء. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون هذا حالهم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. لذلك في المسلمين يوجد بقدر الايمان يوجد هذا. فالتوكل يا اخوان التوكل هو لا شك انه موجب للمسلم، وان على الانسان يتوكل على الله في هذه الامور لكن اقول لا ينافي التوكل البحث الذي تجعله المراه او اي انسان للتاكد من سلامه الجنين ومن وضعه وانه طبيعي وان نموه طبيعي، هذا ان شاء الله لا ينافي التوكل. وبعدين يقول والاخ يذهب بزوجته كان حتى لا يعرض نفسه بالفتن الموجوده في المستشفى لا يذهب فيها الا عند الوضع، فهل نقول عنه متشدد؟ يعني ما نقول متشدد، لكن نقول من ترك شيئا لله ارجو له خير، انما ما لم تشكي اي شيء ما لم تشتكي المراه من اي شيء فلا حرج ان شاء الله. يعني طبعا نتكلم عن امهاتنا الله يرحمها ايامنا أمهاتنا والله لا يعرف الأشياء هذه ولا يجب الحمد لله ودينا واللي جبنا واللي جبنا ما حصل لا فحص ولا يجب عن كلام هذا، من فضل الله يعني أن الولادة تجوى الجيران وهذا يدعو الله يعني تجي جارتها هذه والجوارة هذه والجوارة هذه كلهم زي بعض لا طبيبة ولا قادرة كان عندها خبرة بسيطة ايش العمل أعظم عمل الطيور يبدو يدعو يدعو الله عز وجل يأخذوا زر زيتون اللي فيه ينصحوا كذا يدعو الله يعني يبدوها مثلا سليم حاجة عافاها الله ولدت الحمد لله فرج الله ولهذا كان الناس يحسوا بأنهم محتاجون إلى الله يعني هذه من الأشياء من شعورك أنك محتاج إلى الله هذا شعور عظيم أما الآن لا في إذا ما جاءت عملية يعني الواحد يعني عملية الولادة وهي من أصعب الآلام في تصيب أي إنسان الآلام في تصيب المرأة وكذلك بالنسبة للزوج كان أكبر هم عنده يعني كيف طبعا رأسه الآن صارت ما أنا محتاج فيها شيء ما ندعي ولا نتبرع لأن النظرية أما جاءت طيب طبعا من الله سبحان الله نحن لا نقول الطب حرام لكن نقول يا اخوان خلونا دائما نذكر اننا بحاجه الى الله والله انا بحاجه الى الله عز وجل كل لحظه هذا الحوائج التي نستسلم من النبي علينا اليس الله عز وجل ونحن نحتاجه كل لحظه والماء الذي نشربه والاعضاء اللي نمشي نورها ونبدرها ومن اعطانا السمع والابصار والاسئله ونحن بحاجه اليه فاذا جاءت هذه المذكرات الواضحه تذكرنا بحاجه اليه أن نغتنمها أما إذا وقفنا الأمر دائما إلى البشر والأسباب البشرية ما تكون النتيجة نغفل عن الله نتعلق من سبب وراءه سبب من مستشفى إلى مستشفى آخر إذا ما في مدينة قلنا برة إذا ما في برة قلنا دولة كمان ثانية أبعد هكذا تعلق الناس بالأسباب الأخ يقول لعله طبيب بالنسبة للمرأة الحامل مهم جدا متابعتها أثناء الحمل باستمرار هذا لا ينافي ما قلنا طيب يعني امهاتنا لان بعض الامراض تنتج احيانا اثناء فتره الحمل مثل سكر الحمل وارتفاع فقر الدم وغيرها يقول والله الاطباء هل كل حامل تسمع الكلام هذا كل دكتور فينبغي استكشافها مبكرا ومنع مضاعفات ذلك طيب نشكر الاخ الطبيب على هذه الملاحظه هذه ليست استكشافها يوقف من وضع الجديد من 14/10/1411 وهو جديد يقول كاتب عربي قال عن مدينة جدة إنها داري ولكنها محجبة عبارة لفتت نظري الكاتب يقول لفتت نظره هذا الجبار فعلا ماذا ينقص جدة عروس البحر الأحمر حتى أهلها مستقيمون دائما آمل أن لا يكون الابتسام الدائم حرام فالبعض يحلل ويحرم كما يهوى عظيم يعني هذا الكلام يقول اي واحد من الجدة احنا من مكة ما في مشكلة عندنا لكن يا جدة والله فيه كلام كذا يعني جدة دارية بس محجبة والله في الداخل هو ما في فرق ايش يبغى هو يقول ما يقدر واحد لا احد يحلل لا احد يحرم يعني اظهروا خلوا الامور المكشوف كما نعوذ بالله هذا يطلع في جدة السياسة الآن لا تطلع في جدة طيب بعد يحصل يقول واحد قرأ شوية الحديث كتبها كده شوية الحديث يطول للنهية وقصر المقطع فأصبح يفتي بالحلال والحرم هكذا مع أن عمره يمكن ما يتجاوز 9 أو 18 سنة يعني يكون عمر الإمام مالك لأنه أضايق المهم يفتي ويحلل ويحرم لا ويتبرع بإيذاء الناس وملاحقتهم واتهام بما ليس فيه مجرد ظن باطل إنها الوجاهة الاجتماعية ومتعة السلطة والله أكبر السلطة لا أحد سلطة متعة السلطة لدى بعض هؤلاء ودول مجلس التعاون بحاجة إلى أن توقف هؤلاء عن إيذاء الناس الدين يسر قال فأبي غالي فأعددهم ينصف قال اختلاط والخام ينصف كل شيء نفسه ولم يكن في يوم من الأيام عصر كما أنه لا يمكن إدخال نظام بعيد عن الدين هذه وإذا تختام الجريدة الأفراد أنا 19/10 مفروض تكون من أول نخص يعني الكلام من النوع اللي يقال فيه بدون فعل لا أشكر طيب الذين لم يرجعوا هل يظنوا الإبلاغ على مهل هذا أيضا تحتاج إلى الذي يدرس المدينة الأحد خمسة بالسعدة أحد الماضي موضع الصلاة أي فرد حسن نقرأه. هذا الكتاب حول أسطورة جسد البناء وهي مجموعة فريدة من المقالات الدينية عبد الحميد صلى الله عليه وسلم. هذا أنا الحقيقة ما قرأت الكتاب لكن أذكر أنني قرأت بعض الأحيان جامعة ترجمة لأن اللغة الإنجليزية هو فترجم موجزا يعني جزء في مسألة ما تعرض له الأسبوع الماضي من بيان التناقضات الموجودة في التوراة والإنجيل واعتقاد النصارى. هذا في جزء في المكتبة ولا جزء هذا مترجم موجز المكتبة في جامعة الملك عبد العزيز واستفاد منه. أيوه يقول عبارة ما أدري لعل الأخ أصدها يقول الكاتب ينبغي على المسلمين أن يرحبوا بهذا الكتاب في حماس لأنه خطوة لإقدامة رشيدة لإقامة مسيحية صحيحة غير مفترة. وأنا لا طبعا لا نرحب وليس هناك مسيحية صحيحة غير مفترة إما الإسلام وإما الكفر. ليس بعد كتاب الله كتاب ولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم من رسول إما الإسلام وإما الكفر. فعلى هؤلاء الكفار اليهود والنصارى ان يرجعوا الى الاسلام وان يؤمنوا بالله وحده وكما امر النبي الله سبحانه وتعالى وكتب بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هذا التوحيد الذي يجب ان يكون الناس جميعا عليه. ولذلك طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم جميعا ان يسلموا حتى الذين كانوا على مذهب التوحيد من قبل. والذين كما جاء في الحديث ان الله نظر الى اهل الارض حرمهم وعدمهم فنقصهم الا بقايا من اهل الكتاب. هذه البقايا التي كانت على التوحيد هم ايضا يطالبون بان يسلموا وان يؤمنوا برساله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا دين بعد الإسلام ولا يقال مسيحية صحيحة ولا دين صحيحة هي رجوع إلى الإسلام يطالبهم بأن يؤمنوا بالله وحده كما جاء في آخر سورة المائدة عن عيسى عليه السلام وما سيقول لهم أيضا يوم القيامة. عند شيء جديد أي نسيت أن المجموعة هنا كبيرة. يقول هناك فريق بعنوان ماذا تعرف عن الجهاد الأريتري ينصح بالتمائز يعني يتعلق بقضية القرن الأريتري. طيب شكر الله لك. مثل قوم نور الأخ نعم ذكر كلام لا أعرف أنه موجود فيه أن مثلا هل كانوا كفارا أم أن الجريمة تفكك فيه موجود القول يذكر الشيخ لكن وإن كان ما ذكر الصفحة لكن ماذا ترجحون أنتم هل نقول أنهم كفار أن يجرد الرقاه ونوت عليه الصلاة ما رأيكم بالآيات من سورة الجاريات فأخرجنا وما وجدنا فيها غير ذلك من المسلمين إذا نقول كفار أرض أكثر من أخ كتب أيضا عن إذاعة التوعية الإسلامية في الحج وأن فيها موسيقى قد سلموا يا إخوان قد سلموا غير سلموا من سمع فليسلم